سيدنا محمد وعلى آله وسلم كثيرا. أما بعد، فقال ابن أبي الروم رحمه الله تعالى في باب معرفة علامات الإعراب: وأما الألف فتكون علامة لرفع في تسمية الأسماء خاصة، وأما النون فتكون علامة لرفع في فعل المضارع إذا اتصل به ضمير تسمية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول الإمام ابن أبي جرون رحمه الله: وأما الألف وتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني الألف تكون علامة للرفع في المثنى من الأسماء. قول: جاء الرجلان، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الرجال الرجلان فاعل بجاء، هو علامة رفع الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فهنا الألف جاءت علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، تثنية الأسماء خاصة. ثم يضطرد هذا في جميع المثنى. قال ابن مالك: بالألف رفع المثنى وكلا، إذن المثنى يرفع بالألف. وأما النون التي هي علامة من علامات الإعراب، تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. تقول: الزيدان يضربان ويضربون وتضربين، زيدان يضربان والزيدون يضربون وأنت تضربين. ظهر بهذه الأمثلة أن الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية فيضربون كيضربان وتضربان المخاطب والغائب، واتصل به ضمير الجمع جماعة الغائبين أو الحاضرين تقول يضربون خاطب فتقول تضربون، فيرفع بالواو، يرفع بثبوت النون. وكذلك أنت تضربين يرفع بثبوت النون. إذن باختصار، الأفعال الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع، ضمير تثنية يعني الألف كيضربان وتضربان، وضمير الجمع كيضربون وتضربون، وضمير المؤنثة المخاطبة تضربين يا المخاطب. الفعل المضارع في هذه الأحوال الثلاثة يرفع بثبوت النون، وتكون الألف فاعل في حال التثنية، تكون الواو فاعل في حال الجمع، وتكون الياء فاعل في حال في في في ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا المعنى. إذن الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وواو تكون علامة للرفع في التثنية والجمع، جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم: جاء المؤمنون، الواو فاعل والنون عوض عن تنوين في الاسم. كذلك في الأسماء الخمسة: جاء أبوك، فالواو علامة الرفع، يقال جاء فعل ماضي، أبوك فاعل، أبو مضاف والكاف مضاف إليه، وأبو هنا فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمس. وجاء المؤمنون، المؤمنون فاعل بجاء مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة، النون عوض عن التنويس في الاسم المفرد. كذلك الأسماء الخمس. أما الألف فتكون علامة في المثنى خاصة من الأسماء، وأما النون فتكون علامة للرفع كرفع الفعل المضارع فيما إذا اتصل به ضمير تثنية كألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المخاطبة، وقد مرت الأمثلة في ذلك. ثم قال ابن أبي الروم رحمه الله: ولنص خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنص في ثلاثة مواضع: في المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع إذا دخل عليه النصب ولم يتصل بهذه الشيء. وأما الألف فتكون علامة للنص في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث الثاني. فأما الياء فتكون علامة للنصب في تثنية الجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها ثلاث النون. المؤلف لما فرغ من الكلام على علامات الرفع وبدأ بها بشرفها انتقل إلى الكلام على علامات النصب. قال رحمه الله: وللنصب خمس علامات، النصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. أما الفتحة فتكون علامة للنصب، تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب لم يتصل بآخره. انتبهوا الآن إلى أول علامات النصب، وهي العلامة الأصلية في باب النصب، وهي الفتح. الأصل فيما ينصب أن ينصب بالفتح، الفتح، كما أن الأصل فيما يرفع أن يرفع بالضم. قال: أما الفتحة فتكون علامة للرفع في ثلاثة مواضع من كلام العرب. الموضع الأول الاسم المفرد، هو الاسم المفرد كل كلمة دلت على واحد أو واحدة كزيد وشجرة ونمرة وما أشبه ذلك. إذا رفع الاسم المفرد فإنه يرفع، فإذا نصب الاسم المفرد فإنه ينصب بالأصل وهي الفتح. كما أن الكلمة العربية إذا رفعت فالأصل أنها ترفع بالضم، إن تعذر رفع بالضمة رفعت بالألف، فإن تعذر بالألف فإنها ترفع بإيش؟ بالواو، ثم إن تعذر بالواو رفعت بثبات. الآن النواصب كذلك، الأصل فيما ينصب من الكلمات العربية أنه ينصب بالفتح، ثم إن تعذر نصب بالحركات التي تنوب عن الفتح. طيب، ما هي المواضع التي تكون الفتحة علامة للنصب؟ هي الاسم المفرد، تقول: إن الله غفور رحيم، نصب لفظ الجلالة بإن، علامة نصبه الفتحة، نصب بالفتحة لأنه اسم مفرد. تقول: رأيت الرجل، الرجل مفعول به منصوب وعلامة مفعول به منصوب لرأيت، علامة نصبه الفتحة، نصب بالفتحة على الأصل لأنه اسم مفرد. كذلك في جمع التكسير، جمع التكسير كما أنه يرفع بالضمة على الأصل كذلك ينصب بالفتحة على الأصل. ما هو جمع التكسير؟ قدم لنا جمع التكسير، وهو كل كلمة غير بناء مفردها بزيادة أو نقص بحروفها بتغير الشكل أحيان. مثاله: صحف، أطوار، صحيفة، عدد حروفها خمس، لما جمعت صارت ثلاث حروف. هذه جمع تكسير لأنها تكسرت هذه الحروف وتغيرت. أحيان يقوم بالنقص، تقول أقلام، بالمفرد تقول قلم، وتزيد إذا جمعت فتقول أقلام. أحيانا تنقص كما في صحيفة تقول صحف إذا جمعت. المهم جمع التكسير ينصب بالفتحة على الأصل. تقول: رأيت الرجال الأوفياء، رأيت فعل وفاعل والرجال مفعول به منصوب، على النصب الفتحة، والأوفياء نعت الرجال ونعت المنصوب منصوب. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، قال تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. لن أداة نصب ونفي، نبرح فعل مضارع منصوب بلن، علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. إذن هذا فعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يكن آخره متصل بشيء، لا بواو الجماعة ولا بألف الاثنين ولا بياء المخاطبة، لأنه إذا اتصل آخره بشيء فإن علامة نصبه كما سيأتي تكون حذف النون، حذف هاء للنصب والجزم سما لم تكوني لترومي مظلم. هذا بالنسبة لمواضع الفتحة في كلام العرب. وأما الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة فقط، الأسماء الخمسة هي التي تنصب بالألف، فليس هنالك كلمة عربية تنصب بالألف إلا الأسماء الخمسة. رأيت أباك، أخاك، حماك وما أشبه ذلك. قد تقدم لنا أن الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط. ما هي هذه الشرط؟ الأول تكون مفردة، الثاني أن تكون مكبرة، الثالث أن تكون مضافة، الرابع أن تكون إضافتها لغيرها المتكلم. هذه شروط للجميع، شرطان يختصان بفو وذو. فو تكون خالية من الميم، وذو تكون بمعنى طارح، إن ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم ومنه بان. ثم قال رحمه الله: أما الكثرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ما هو ضابطه؟ سبق لنا فتغير بناء مفرده بزيادة ألف وتاء، ليس منه أبيات القضاة، لأن أبيات التاء أصلية وقضاة الألف أصلية انقلب عن ياء. هذه جموع تكسير وليس جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو الذي ينتهي بألف وتاء، تكون هذه الألف وتاء زائد، ليست إيش؟ ناصب كلمة. كما تقول: مسلم، مسلمة، مسلمات، قانتة، قانتاء، وعابدة، عابدة. فشلت الألف ولا ألف ولا ترجع إلى الأصل. قال ابن مالك في تعريفه: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، وما بتاء وألف قد جمع، يعني بزيادة ألف وتاء غير أصلي بزيادة. طيب، إذن الكسرة تكون علامة للنصب في إيش؟ في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو الذي انتهى بألف وتاء مزيدتين، ألف وتاء مزيدة. طيب، مثاله قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات، المسلمات هنا في محل نصب عطفا على المسلمين. إن ناصب المسلمين اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الياء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. المسلمات الواو عاطفة، والمسلمات معطوف على المسلمين، والمعطوف على المنصوب منصوب، علامة نصبه كسرة نيابة عن إيش؟ عن الفتحة، والألف نيابة عن الفتحة لما تقدم في الأسماء الخمس. طيب، هذا بالنسبة لجمع المؤنث السالم. وتقول: رأيت المسلمات، واحد يقول لك: لا غلط، رأيت المسلمات. تقول: غلط أيهم؟ المخطئ هو الذي قال إن رأيت المسلمات، هذا غلط. ولحن صحيح أن يقول رأيت المسلمات، فالكثرة هي هنا تنوب عن إيش؟ عن الفتح. يقال في إعرابها: رأيت فعل وفاعل، المسلمات اسم منصوب بإيش؟ برأيت، وعلامة نصبه الكثرة نيابة عن الفتح، نيابة عن الفتحة. قال ابن مالك يكسر في الجر وفي النصب مع، يعني جمع المؤنث سالم يرفع بالضم ويجر وينصب ويجر في الكسر. في باب الخفض يأخذ الكسر على الأصل، وفي باب الرفع يأخذ الضم على الأصل، وفي باب النصب يأخذ الكسر نيابة عن الفتحة، فيكون منصوب ومجرور بإيش؟ بالكسر. ثم قال الشيخ: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، كل مثنى وكل جمع ينصب بالياء. مثال نصب التثنية تقول: رأيت الرجلين، رأيت فعل وفاعل، الرجلين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والنون هنا رأيت الرجلين تكون مكسورة. وفي جمع المذكر السالم تقول: رأيت المسلمين، كما تقول: إن المسلمين والمسلمات. رأيت المسلمين، رأيت فعل وفاعل، المسلمين اسم منصوب برأيت، علامة نصبه الياء نيابة عن الفتح، والنون عوض عن التنوين الاسم المفرد. إلا أنك تقول: رأيت المسلمين، فتفتح إيش؟ النون في جمع المذكر السالم، والنون التي في المثنى تكسرها، فتقول: رأيت الرجلين، رأيت المسلمين. هذا الفرق بين نون المثنى نون الجمع. واضح؟ قال ابن مالك: ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك السعم. ثم قال: ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكثره نطق. ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك السعم فانتبه. المهم ان جمع المذكر السالم ينصب بالياء نيابة عن الفتح، والمثنى ينصب بالياء نيابة عن الفتح. اذا الياء تكون علامة للنصب في موضعين كلام العرب: في المثنى اذا جاء في محل نصب، وجمع المذكر السالم إذا جاء في موضع نصب، إما مفعول واضح، وإما إذا جاء اسم إن أو جاء خبر كان. المهم إذا جاء في موضع نصب فإنه ينصب بإيش؟ الياء نيابة عن الفتح. قال الشيخ: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها في ثبات النون. حذف النون علامة، لكن ليست علامة وجودية، بل هي علامة إيش؟ عدمية. علامة عدمية، يعني عدمها علامة، يعني إذا ما وجدت النون علامة، حذف النون علامة على النصب. قل مثلا كما في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لن تفعلوا أصلا تفعلون، لما دخلت لن نصب الفعل المضارع، وصار علامة نصبه حذف النون التي كانت لحقت به قبل أن يدخل عليه النار. أصلا يضربون، مجرد ما تقول لن يضربوا ها النون تفعل. قال تعالى: ولم تفلحوا إذا تفلحوا أصلا تفلحون، لكن لما دخلت لن نصبت الفعل المضارع بحذف النون. حذفها يعني النون للجزم والنصب سمة، يعني على فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، كلم تكوني لترومي مظلمة. طيب، بقي الخفض والجزم، أخره ولا الفرصة لجلال الأصول نؤخر هذا كما تحبون.